بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 23 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله، بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. الخيرة جاءت في هذه الآية بمعنى الاختيار، وهو ما يختار ويصطفى، وأصل خير يدل على العطف والميل. ولذلك ليس لمؤمن أن يختار بعد أن يقطع الشرع بشيء. أما تفسير هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي لا يصح ولا ينبغي شرعا لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله حكما أن يختاروا غير ما اختاره الله ورسوله، لأنهم إذا اختاروا خلاف ما اختاره الله وخلاف ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم فهذه معصية. وربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك الإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله. وتأمل قد جاء بعد هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي ومن يعص الله ورسوله في أي أمر أو أي نهي فقد ضل عن طريق الحق ضلالا واضحا لا خفاء فيه. إذن ذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله، وهو الإيمان. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لأن هذه المعصية تجر إلى العقوبة. ولذلك كلما قوي الإيمان قويت الموافقة، يعني الحكم المرتب على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. وعليه فإنه كلما نقص الإيمان وضعف كثرت المخالفة. ولهذا قال أهل العلم: إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة. والنظام الأسرة في الإسلام نظام عظيم جدا، وقد أحيط بأسية متعددة لأجل أن يحفظ هذا النظام من التصدع، فلا يتعجل الزوجان بالفراق، وإنما ثمة أمور تمر منها الموعظة، ومنها الهجر بالفراش، ومنها الضرب، ومنها الحكمان. وحتى لما نصل إلى مرحلة الطلاق، الطلاق السني، أن يطلقها في ظهر لم يمسها فيه، يعني أشياء متعددة جدا. حتى لما يطلقها تبقى تأخذ العدة في بيت الزوجية وتغتسل كل يوم وتتعطر، وهكذا أسباب عديدة جدا للحفاظ على بيت الزوجية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي واذكر يا محمد حين تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بالهداية إلى الإسلام، وأنعمت عليه أنت يا محمد بالعتق من رق العبودية. وهذه الآية يعني من دلائل أن القرآن الكريم من عند الله تعالى وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يعلمون ذلك، لكن نحن بنا حاجة أن نخاطب غير المؤمنين لأجل أن يؤمنوا بهذا القرآن، لأن الدعوة إلى القرآن دعوة عالمية. تقول السيدة عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وتأمل أن هذه المواطن مثل هذه الآية قد جمعها عبد الله دراس في كتاب أسماه النبأ العظيم، فهو مهم جدا. أمسك عليك زوجك واتق الله، أي لا تطلق امرأتك واصبر على عشرتها واتق الله فيها. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي وتخفي يا محمد في قلبك ما أطلعك الله عليه من أن زينب ستكون من أزواجك بعد مفارقة زيد لها. وتخشى الناس والله حق أن تخشى، أي وتخشى يا محمد أن يقول الناس إنك تنهى عن التزوج من سائر الأبناء ثم تتزوج امرأة زيد الذي تبنيته من قبل، والله أولى بأن تخشاه، فلا تبالي بالناس فيما أحل الله لك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي فلما أتم زيد بن حارثة حاجته من امرأته زينب بنت جحش وفرغ منها وطلقها، زوجناك بها يا محمد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي زوجناك يا محمد بزينب امرأة زيد لئلا يبقى ضيق ومشقة على المؤمنين في تزوجهم بمطلقات من تبنوهم إذا قضوا منهن حاجاتهم فلم تبق لديهم رغبة فيهن وفارقوهن. وكان أمر الله مفعولا، أي وكان قضاء الله تعالى كائنا لا محالة. ومما قضى الله أن يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بزينب رضي الله عنها، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يفقه الآيات لنفسه ولغيره، وأيضا عليه أن ينتفع بهذه لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن به حاجة إلى ذلك. ثالثا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. طبعا يعني هذا أيضا قبل أن نذهب إلى ثالثا، المستشار مؤتمن، وأيضا حفظ أسرار الناس في الاستشارة والاستفتاء لابد على المؤمن أن يحفظ ذلك. ثالثا، يقول السعدي الرسول قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. نعم، وهنا في هذه الآية والله حق أن تخشاه وجوب تقديم خشية الله على خشية كل أحد، فعلى المرء أن لا تأخذه في الله لومة لائم. رابعا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يقول السعدي: التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصا إذا اقترن بالقول، فإن ذلك نور على نور. إذن الله سبحانه وتعالى زوج زينب بنت جحش رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم. خامسا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يقول ابن عاشور: واستدراك قوله ولكن رسول الله لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته من انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة، فذكر بأنه رسول الله فهو كالأب لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم وفي برهم وتوقيرهم إياه، شأن كل نبي مع أمته، يعني في هذا التذكير بحق النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي ليس محمد أبا أحد من رجالكم، لا زيد بن حارثة ولا غيره، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ولكن محمدا هو رسول الله وهو آخر الأنبياء فلا نبي بعده. وكان الله بكل شيء عليما، أي إن الله متصف أزلا وأبدا بالعلم بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء من خلقه، ومن ذلك علمه بما يصلح منهم لرسالته وبما يصلح لهم من الأحكام، فربنا جل جلاله هو العليم وهو الخبير. سادسا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول ابن جزي: اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال، والذكر يكون بالقلب وباللسان، وهو على أنواع كثيرة، من التهليل أي قول لا إله إلا الله، والتسبيح أي قول سبحان الله، والحمد أي قول الحمد لله، والتكبير الله أكبر، وذكر أسماء الله تعالى أيضا ذكر أسماء الله من ذلك. طبعا ابن جزي تفسيره مختصر لكنه وافي، وفي مسألة ذكر في سورة البقرة فاذكروني أذكركم توسع عن ذكر وفوائد ذكر وأتى بأشياء في غاية الجودة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في جميع أوقاتكم، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وربنا قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، وربنا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله تعالى سبب من أسباب النجاة. سابعا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول قرطبي: أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم، وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب عليه عقله. معاني الكلمات: قضى حكم، طبعا قضى في الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، أي حكم. والقضاء فعل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وأصله القطع والفصل. يقال قضى يقضي قضاء فهو قاضا إذا حكم وفصل. وأصل قضية يدل على إحكام أمر وإتقانه. لما ذكروا في معاني الكلمة قضى الأولى قال جاء أتوا بالثانية قضى زيد منها وطرا، فهنا بمعنى طلقها. أما الوطر أي حاجة، وقضاء الوطر بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، يقال قضى وطرا منها إذا بلغ ما أراد من حاجة. ولذلك الزواج يعني ذكر ابن القيم من أسباب الزواج قضاء الوطر، أن الإنسان يقضي حاجتهم. أدعيائهم من كانوا يتبنونهم، أي الذين يتبنونهم. وطرا حاجة، حرج إثم، أي إثم وضيق، وأصل الحرج الضيق. العمل بالآيات، أولا اذكر الله هذا اليوم أكثر من ذكرك له بالأمس. الإنسان عليه أن يواظب على ذكر الله، فذكر الله باللسان حسن، وذكر الله عند حقه لأجل أن يؤدي الإنسان حق الله تعالى. وعند ما تحدث النفس بالمعصية يذكر الإنسان ربه ويذكر عظمته فينصرف عن المعاصي. فالإنسان يذكر الله حتى يجعل قلبه مع الله دواما. ثانيا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء حتى يصلي الله عليك. ربنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الصلاة على النبي تؤول للفائدة العظيمة للإنسان، وهي سبب من أسباب التوفيق أخذ من هذه الآية ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثانيا أحضر درسا علميا أو محاضرة لتصلي عليك الملائكة، وتأمل أن الملائكة تحضر مجالس العلم ويؤمنون على الدعاء. التوجيهات: الحذر من تأويل الأوامر الصريحة حسب ما تهواه النفس، ووجوب التسليم والانقياد لأوامر الشرع، فإنها من لوازم الإيمان بالله وبالرسول. فعلى الإنسان أن يتفقه ويعمل بما يتفقه. خذ على سبيل المثال صدقة الفطر، كيف بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي الإنسان فيفعل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اعلم أنه لا أحد أعلى من النصيحة والموعظة والتذكير، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فهنا موعظة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن كل أحد به حاجة إلى الموعظة، وكل حاجة به أحد إلى النصيحة. ولذلك مهما كانت منزلتك إذا نصحك أحد عليك أن تقبل ولا تعترض. ثالثا دفاع الله عن أوليائه والمبلغين عنه، وهذه بشارة عظيمة أن الله يدافع عن الذين آمنوا. ربنا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فأفضل العيش أن يعيش الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.